صاحب الاخبار النار بجمال اخبار يا هادي يا رب يا هادي. الله أكبر. الله عليك يا رب. يا رب. Vale. هادي يا رب يا هادي يا هادي يا رب الله أكبر عليك يا مولانا قبول على قبول يا رب الله أكبر Thank you. نعم يا حبيبي نعم نعم يا دكتور الله الله الله نعم يا حبيبي نعم يا رب ما الله قمرين يا مولانا والله الله الحبيب صلوا على الحبيب الله أكبر الله الله الله الله والترضى الله الله الله وَأَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لا إله إلا حبيبك يا عم شيخ فتاح الله اكبر اه مره والنبي يا غالي صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا رب الله الله الله ينعم عليك يا اخي. ذلك بأن الله سبحانه سبحانك يا رب سبحانه سبحانه Thank you.

الله الله الله يا غالي كل اللي بيقول ده حق والله الله اكبر تعليك يا مولانا الله الله الله وحدهم يا بعدين الحاجات دي ليه مولانا ضيف عليك الله خلي بالك الرقم اللي جاي ده يا سلام يا سلام يا سلام رب العالمين. سلام. استاذ يا مولانا والله والله استاذ والله التعليق الله سبحان القادر العظيم. الله أكبر. ثم خلاف. في هذا اللقاء